وقبل البدء بأول حديث نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. قرأ إمامنا في الصلاة قول الله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فالله عز وجل يخبرنا بأن المسلم يعمل لنفسه، يزكي نفسه، يحاسب نفسه، يأخذ بأسباب النجاة لينجو بنفسه. هذا أول أمر مطلوب على المسلم، يسلك طريق النجاة، ينجو بنفسه أولا، ثم يحاول بأمر الله عز وجل أن يهدي غيره طريق الحق بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أولا يبدأ بنفسه، لأنه هو إذا خرج من هذه الدنيا يخرج بنفسه في قبره، ليس معه أحد، لا أم ولا أب ولا زوجة ولا ولد، بنفسه، ويحاسب بنفسه، يسأل في قبره بنفسه، يبقى بنفسه في قبره، إما في نعيم وإما في عذاب بنفسه. وهكذا يوم تبعث، يوم يبعث من في القبور أيضا بنفسه، ويوم القيامة أيضا. كل يريد النجاة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه للنجاة. هذا أمر مسلم به نحن المسلمون. لذلك لا بد المسلم أولا يبدأ بنفسه، لأنه سيأتي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فردا واحدا بنفسه، وهكذا يحاسب كل منشغل يوم القيامة بنفسه. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يريد النجاة بنفسه، والناس يأتون إلى آدم عليه السلام يقول: نفسي نفسي. وهكذا نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم نفسي نفسي، وهم أنبياء. إذا ترسخ عندنا هذا الأمر يبدأ الإنسان بنفسه ويجتهد على هذه النفس ويحاسب هذه النفس ويقود هذه النفس إلى العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، حتى ينجو بنفسه. لأن هناك يوم القيامة من شدة الأهوال كل يريد النجاة، كل يريد أن ينجو، حتى الكافر يريد النجاة، يريد أن يفتدي بأمه وأبيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما في نجاة إلا بالإيمان بالله عز وجل وبالعلم النافع والعمل الصالح، هذا طريق النجاة. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر لنا طريق النجاة وطريق تزكية هذه النفس. وأثنى على من زكى نفسه: قد أفلح من زكاها. زكى هذه النفس بإلزام هذه النفس أن يقود نفسه على طاعة الله عز وجل، ويبعد هذه النفس عن معصية الله بنفسه، ينجو بنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، على نفسه. فما دام هذا الأمر مسلم فيه فالعاقل يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ويجلس مع نفسه ويحاسب هذه النفس: أين أنا؟ أين وصلت في طاعة الله؟ هل أنا موحد لله عز وجل حق التوحيد؟ هل أنا على أصول الإيمان والاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الذي فيه النجاة، فرقة ناجية تنجو من عذاب الله عز وجل؟ هل أنا منهم؟ يراجع، يحاسب نفسه: ماذا فعلت اليوم؟ هل أديت الصلاة الخمس صلوات الخمس في وقتها بخشوع بأركانها وواجباتها وشروطها؟ يحاسب نفسه، ماذا فعلت اليوم؟ هل اغتبت أحدا من المسلمين؟ هل آذيت؟ هل ظلمت؟ يوميا يحاسب نفسه ويتوب ويستغفر كل يوم، وهكذا، لأنه يريد النجاة، يريد النجاة بنفسه يوم القيامة. انظروا الناس يوم القيامة في مكان واحد كلهم مشغول بنفسه، ينتظر النتيجة، الفوز أو الخسارة، في كل شيء من مواقف يوم القيامة ينتظر هو بنفسه، ما في أحد يشاركه، لا يستشير أحد ولا ينتظر من أحد، ولا أحد يستطيع أن ينفعه إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا الأمر وهذا اليقين بهذه العقيدة تجعل المسلم يجتهد ويراجع نفسه ويحاسب هذه النفس ويقود هذه النفس إلى طاعة الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح. أمامنا موسم، شهر رمضان، بعد 5 أيام ممكن يدخل شهر رمضان، الأحد القادم ثاني أو ثالث رمضان، موسم خير قادم. أتاكم شهر عظيم، هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء، أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب النار، موسم خير، موسم صيام ركن من أركان الإسلام، موسم لقيام الليل مع الجماعة، موسم شهر أفضل الشهور، فيه ليلة خير من 1000 شهر في العبادة والعمل الصالح في العشر الأواخر، الأوتار من العشر الأواخر، فيه ليلة، في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. يتميز هذا الشهر بفضائل قادم يأتي، نستعد من الآن، نستعد وندرب هذه النفس للنجاة بها يوم القيامة، ندربها على العمل الصالح من الآن، على القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى التوبة والاستغفار والجد في العمل الصالح. فإذا دخل الشهر يدخل المسلم بقوة، يستثمر هذا الشهر، لا يعود هذا الشهر مرة أخرى، انتهى، إذا انتهى انتهى. ففيه خير في كل يوم، فيه دعوة مستجابة للصائم من سحوره إلى غروب الشمس، دعوة مستجابة في أي وقت. أيها الصائم ادعو ربك، اسأل ربك، اطلب منه ما تريد، فإنه قريب يجيب دعوة الداعي سبحانه وتعالى، رحمن الرحيم، غفور عز وجل. فنجتهد على أنفسنا ونستعد لاستثمار هذا الشهر في التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والعمل الصالح والمواظبة على الصلوات في أوقاتها وفي الجماعة وفي صلاة التراويح في المساجد، وفي أيضا نضاعف من ذكر الله عز وجل خاصة تلاوة القرآن والذكر بأنواعه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال لننجو بأنفسنا. فالمسلم يعتني بهذه النفس وينجو بنفسه، لأنه سيحاسب بمفرده. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.